يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وأمر يومئذ What happened to you? الله أكبر.

الله يجوك يا مولانا. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون Come on, come on, come on.